ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وازواجه وذريته وال بيته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة. من إحدى الأخوات، وكان الكلام مباشرا شديدا في الحقيقة لحق وليس بباطل، لكن أردت أن أبين ما يخصني فيه، فجاء فيه أنه قد حدث الاستهزاء بنبينا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا، والذي بلغنا الرسالة وأدى الأمانة واختبأ دعوته لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. بتقول إيه موقفك أنت من الموضوع ده ومما حدث من هذا الاستهزاء بديننا وبنبينا صلى الله عليه وسلم وبالصلاة والأذان والجمعة؟ وأنا بقول للإخوة الحضور، هل لم يكن لي موقف؟ ولا أنا فتحت الموضوع ده المرة اللي فاتت؟ الإخوة الحضورين المرة اللي فاتت مش فتحنا الموضوع ده؟ وقلت لك أن بعض الإخوة اتصل بي وأنا آت وقال لي أن في برنامج عمله سوا، وهذا من مصائب الدستور الذي كتبناه بأيدينا. مش قلت كده؟ لأن في الحريات ده راح النهاردة، قالوا له أنت عندك قضية. أنا البرنامج بتاعي تاخر، وده من جملة ما كفل من الحريات اللي هي حريات إسماعيل، حريات اللي هي بتاعت التلفزيون يعني والحاجات دي، فده من جملة ما كفل من ذلك. طلع وهو واقف روح، مش كده ولا لأ؟ طلع وهو واقف. ففي الحقيقة الكلام ده تكلمت فيه، وهو ده غاية طبعا. ممكن نعمل ايه تاني؟ حد يقترح عليا كده؟ اقتله؟ هو ده ما جنته يدك؟ أدينا أولا يعني. وبعدين بتقول أنا كلمت زوجة بعض أهل العلم فقالت إن الرئيس مش ممكن. طبعا ده مش كلام يعني، ما ده إيه؟ موضوع جرى وهي معترضة على موضوع إن مش ممكن، إن في فساد لكن في تمكين في الحقيقة. وبرضه الكلام ده إحنا تناولناه، مش كده ولا لأ؟ هذا أمر تنول. إقامة شرع الله عز وجل بتبعث التهدئة في الأمة، الناس بتهدأ، وأهل الزيغ بيخافوا بيكشفوا بدون ما تقول له حاجة. وأنا ذكرت لك قبل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أضعف ما كان في من مواقفه، ولكن في حب يحكم ولا حاجة خالص، صح؟ كان في قلة مستضعفة في دار الأرقم، وهو بيطوف بالبيت فضل المشركين يتريقوا ويضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من كتر الضحك. فعمل ايه؟ سلم بعد ما خلص صلاته، صلى بمنتهى التقى ده والهدوء، وكان بيصلي قدامهم كده. لما خلص صلاته أقبل عليهم وقال: يا معشر قريش، أتعلمون والله لقد جئتكم بالذبح. عملوا ايه؟ لازوا به ولاسوا وفضلوا يتردون بتحايلوا عليه. ومعلش يا رسول الله، طب هو يعني ليه؟ ده انت في ايديك الدولة. انما هو كده الدين له مهابته، عشان كده العلماء بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، اللي هي كان ابعد مسافة بينه وبين العدو شهر. فده بقى هيحمل على ان ايه؟ نصرت بالرعب مسيرة، اخر حاجة تعرفها دلوقتي من المسافة يعني. نصرت بالرعب مسيرة شهر، الكلام ده خاص بالنبي ولا ممكن يجي لنا؟ العلماء اتكلموا كده، قالوا ان هذا من الممكن ان ينتقل للأمة. لكن للفئة الأكثر التزاما بسنتي. لو كانت الأمة على التزام سنته عليه الصلاة والسلام وتعظيمه وتوقيره، امبارح في درس السيرة كنت أخذت على عاتقي مع الإخوة أن نعمل تمارين الشوق للنبي عليه الصلاة والسلام، فقلنا نجيب مثال كل مرة كده أحكي لك حكاية لحد كان مشتاق. المثال بتاع امبارح كان بتاع جمل لعزكم الله، بهيمة، أن غلاما من الأنصار قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن جملين عندي قد اغتلما، توحشا، بيعضوا بعض وبيعضوا الناس، اغتلما غلومة شديدة يا رسول الله، وإني قد أتيتك لتدعو الله عز وجل لهم، لي إني ربنا يهدهم لي يعني. فلم يدعو له وقام معه عليه الصلاة والسلام. فلما دخل عليهما إذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمنعونه، وقالوا: يا رسول الله، إنهما قد اغتلما غلومة شديدة وصار كالكلب الكالب. الكلب لما يجيله المرض ده يفضل يعض في الخل، فقالوا: اغتلما غلومة شديدة جدا، فما نضمنش لك تدخل عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس علي منهما. فلما دخل عليهما ورآه الجمل مد بين يديه وخر ساجدا لتعظيمه عليه الصلاة والسلام. فقال: أتوني بحبل، فأتوه بحبل فشد رأسه، ثم شد رأس الآخر، ثم جرهما حتى أسلمهما في يد الغلام، وقال: لا يعصيانك بعد اليوم أبدا، أنا اللي شددتهم بإيدي. فيكون الحيوان البهيم ممكن يكون أعظم طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام مننا احنا؟ وكذلك ذكرت لإخواننا بالأمس، احنا لو كنا في طاعة وفي أمر يعني قمنا بحق الله عز وجل، كنا نلاقي اللي ما شفناهوش في بلادنا قبل كده، ان من اسبوعين كان في جامعة إعصار، كان في إعصار، مش الدال بتاع الغردقة، بعديه كان في إعصار، إعصار الراجل الغفير بتاع المسجد وبحثوا عنه وقروه، غفير المصنع يقول: رأيت ريحا شديدا ما رأيت مثلها قط، مما حملني على الفزع فجريت، طلع يجري من الخوف. شو بقى؟ وده غفير أصلا المفروض يعني قلبه، بيقول: والحمد لله أنني جريت. ليه؟ قال: رأيت المصنع يتقلع بأصوله من خلفي. بناية يا رجالة، بناية بتتشال من الأرض، إيه ريح؟ إيه دي ريح عد دخل علينا؟ وقد اتحركت الأرض في عهد عمر رضي الله عنه، فقال: والذي نفسي بيده، لو تحركت مرة أخرى لتركت لكم المدينة، إن الأرض لا تتحرك إلا لمعصية الله عز وجل. الكلام ده اللي احنا ينبغي ان احنا نؤمن به. ف يعني اللي عايزين نقوله ان ده امر ما اقولمش انا فيه في ده. وبعدين بتقول ان ال وبرضه ما سمعناش رد من حد ساعة ما حصل في الدنمارك وهولندا اللي هو الفيلم الفائت، ما سمعناش رد من حد. انا بتكلم انا عن نفسي عشان يبعتها لنا كده، فعن نفسي تكلمت في ذلك وقلت ان انت لما رحت وقفت عند السفاره غلطان، لان الامر فيها الامر في ده كده، ان النبي لما يتشتم اللي شتم يموت، وهذا اجماع من اهل العلم من غير خلاف، من سبه قتل وان تاب. لو طلع انا تبت يقتل عشان ما حدش يقلده، وبعدين يلقى الله عز وجل. وذكرت الكلام ده بعضه ذكرته هنا تذكرون في اول الدروس، وكان في خطبه غم بغم قلت فيها الكلام ده، ان الله سينتصر لنبيه، فقلت في معنى ان انا اروح اقفله عند السفاره ولا حاجه، ما كانش في الكلام ده، هي كلمه واحده: هيجي هيجي هيجي، مش هيجي اقعد مستضعف ساكت، وثأر رسول الله لا يموت. الكلام ده ذكرته فيها، وارجع الخطبه اسمها غم بغم، قلت: ثأر رسول الله لا يموت. قال الله عز وجل: فأثابكم غما بغم. لما اغضبوا النبي دول الصحابه قال لهم: ما تنزلوش من عندي. نزلت فين الكلام ده؟ الصوره دي؟ لا، يا في يوم بدر، يا احد، ما تنزلوش من على الجبل، ده دول الصحابه اعظم الناس تعظيما له وولاء لله ورسوله، وما فيش حد جه بعدهم زيهم ابدا. لكن لما يمسك جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب الله لنبيه ولو من الصحابه. وخد بالك ان بعض اهل التفسير قالوا هذا الكلام، قالوا: فأثابكم غما بغم، أسلوب ساخر فيه تبكيت، لأن لما أقول لك أثابك يعني إيه؟ إديتك حاجة حلوة، فلو أقول لك أثبتك بغم يعني أقول لك أنا أجيب لك معاه هدية والله، يا شوية نكت ممكن انا اقول كده، يبقى ده اسمه تبكيت من باب قوله عز وجل بشر المنافقين لان لهم عذابا. بشر المنافقين، بشر المنافقين والعذاب يبشر به، قال لك ده تبكيت. فأسابكم غما بغم. طب غما الاولى الهزيمه وقتل سبعون والجراحات وكده، بغم اي بسبب غم اخر. ايه الغم الاخر؟ قال بعض اهل التفسير بسبب انكم اغممتم رسول الله واحزنتموه، اذ قال لكم رابطوا على الجبل فلم ترابطوا وتطيعوا امره، فاصاب الله عز وجل منكم انتصارا لنبيه. من الصحابه، ودول كانوا متأولين، مش كان بيعرض كده رأسا ده هو، لا الساحة خلصت والناس جريت وخلاص. سيدنا جابر قال كده، قال فنكس الكفار على أعقابهم حتى رأينا خلاخيل النساء، رأينا النساء يعدين حسرنا عن خلاخيلهن. المرأة من كانوا واقفين في آخر الصف نساء المشركين عشان يشدوا من أزرهم ويقولوا الشعر والكلام ده. فلما انهزم الجيش سيدنا جابر بيقول شفت بعيني النساء وهي ماسكة جلابية كده رفعها لفوق وطلع تجري لحد ما الخلخال بان، لان لما كان برضو جلابيه النساء في الجاهليه على الارض، لحد ما الخلخال بان. لما انا اشوف الصف الاخير يبقى الجيش اللي قدام اتهزم ولا لا؟ اتكشف كله. فاسابكم غما بغم، فقلت ذلك يومها، قلت ان لا معنى ابدا وان ما حدش ويومها حتى ذكرت ان بعض اخواني قال ان ده احنا اتت اكلها. ايه اللي اتت اكلها؟ ان مش عارف مين اعتذر. الكلام ده مش الدين، مش الشريعة، ده مش الدين ان يطلع حد يعتذر لك. الدين كده، هو كده، تعرف تعمل كده ما تعرفش، اسكت بقى. فان انتقم الله عز وجل منه والا كانت الدبرة عليه، ساعة ما هشوفه هيبقى ساعتها بقى اسوتي فيها سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن عبادة رضي الله عنه لما دخل الى مكة قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. انتوا فاكرين عملتوا ايه في النبي؟ وهو سعد بن معاذ، سعد بن عبادة انصاري ما شافش، لكن كان يحمل هذا الصقر. عارفين انتوا عملتوا ايه؟ بقى خلاص هنخلص معاكم بقى النهارده. حتى نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اليوم يوم المرحمة، مش كده؟ ده برضه انا قلت فيه، انا بتكلم عن نفسي يعني. بتقول فأقل ما تفعلونه لدينكم، كان فاضل بس بين قوسين تقول لي على ما كفرت. وانا في الحقيقه مسجد العزيز يعني ما اتعودت دلوقتي كده. ثاني موقف مع امراه، حد برضه جه مره فاز وقفني على الباب قلت له ما بقفش ما بكلمش نساء. فلقيت سؤال انك تخالف السنه ازاي ما تقفش للنساء، فاكرين؟ وبرضه هنا نفس برضه المساله الهجمه، ما اعرفش ايه الموضوع. فأقل ما تفعلونه لدينكم أن تجتمعوا وتوحدوا صوتكم وتجتمعوا بالمؤسسة الرئاسية كما استمعتم من قبل لتقنعونا بالدستور. أنا لست من العلماء، ولا اجتمعت ولا بدخل ولا دخلت أبدا حتى ديت، ولا هدخل أبدا إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن، ولا أبدا. مع ان ما حدش قال لي تعالى، ما حدش هيقول لي يعني، ما تفكرش يعني بقول كده ان انا يعني قالوا لي قلت لا لا لا، ما حدش قال لي ولا حاجه، وانا مش اهل كده ولا رتبه كده خالص ولا حاجه. بس ما اصاب من عطب بسبب الدخول في الاماكن دي، لانك لما بتخش بتعمل ايه؟ بتنكسر. عشان كده العلماء ما يدخلوش على الامراء ابدا. ولو قلت لك برضه الكلام ده من جمله، انتم متعودين ان احنا احيانا لما بنعالج الواقع بنتخانق مع بعض انا وانتم، مش كده؟ بنتصدم ببعض. بس انا لازم اصدمك كده وتروح بقى تفكر الراجل ده قال كده صح ولا كان ولا ايه، واستدل لك. شفان الثوري فضل هربان سنين طريد عشان ما يبقاش قاضي، هو اللي هيحكم. وخلع كده الخليفه الخاتم الختم بتاعه والقاه لاصحابه وقال قولوا لابي عبد الله ليقضي بما شاء ويختم عليه بخاتمه. صلب بقى يعني الدوله وتكتب بالختم بتاعك. انا اقول لك ماشي. واحد فرحان من الناس بادي الراي قال له بقى ده، قال لك تعال اهو وهتبقى انت القاضي بقى وهنحكم بقى زي ما احنا عاوزين وكده. فقال يا سفيان يا ناعس يا نايم انت مش صاحي، انا لو دخلت عليه لن استطع ان اقول الحق او قال كلمه الحق، مش هقول الكلام ده تاني. طالما دخلت مره وخرجت وعملت خلاص امتهنني، مش هقدر اقول الكلام ده تاني ابدا. فممكن يبقى كده، والكلام ده برضه قلناه اكتر من مره هنا، ان العلماء ما يشيلوش حماله الدوله. فمش انا قلت كده برضه؟ ولا ولا ولا, ولا كل درس الاخوه كلهم بيتغيروا وبيجي حد جديد. قلت الكلام ده موجود كتير. قلت ان ما ينفعش ما يشيلوش ملوش دعوه بحماله الدوله. وذكرت في ذلك ادله على ذلك ان ازاي ان النبي عليه الصلاه والسلام وهو لازال مستضعف والدوله لسه ناشئه حوالين منه شويه ناس وماتوا، ده كان احنا كنا في بدر والنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض. في بدر بعد ما خلاص بقى لنا دوله وشوكه، امال لما كنا في دار الارقم بقى كان شكله ايه؟ ومع ذلك قالوا له لما مات ابو طالب طلع عبد العزة ابو لهب عمه الثاني وقال انا لك في مكان عمك يا ابن اخي. انت عارف لما ابو طالب مات حصل ايه للنبي؟ النبي اتضرب، ما كانش يقدر يمد ايديهم الاول. لما ابو طالب مات لهيبه ابي طالب، لما مات ابو طالب النبي اتضرب يا رجاله اتضرب، ونصر التراب على راسه وبكت عليه فاطمه رضي الله عنها وضرب حتى اغشي عليه كمان وحمل محمولا الى بيته كما قال السيوطي في تاريخ الخلفاء. كويس كده؟ مات ابو طالب حصلت المحنه دي، جه عبد العزة قال بس كله يرجع بقى، وهو بنفس الوجاه عبد العزة ابو لهب، فقال انا اللي انا لك في مكان عمك. ما حدش يقرب من محمد تاني، مش دي منع الاسلام ونقدر نتصرف والدعوه تمشي من تحتها والكلام اللي احنا بنقوله النهارده ده؟ فقالوا له بقى كده. قال له العباس يا محمد ان عمك كان يحوطك ويدفع في ظهرك وكان واقف معاك وقفه كويسه جدا، وفعلا ابو طالب كان واقف وقفه سهم لها التاريخ، فما نفعته عملت له ايه؟ عارف النبي قال له ايه؟ قال هو في النار. قال له هو في النار، شوف الوش ده، هو في النار في ضحضاح يبلغ الى كعبه يغلي منه دماغه، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. راح سمع الكلام ده عبد العزة، ايه ده اخويا هو كان بينصرك تقول عليه كده؟ فانطلق اليه وقال له ما تقول في عمك يا محمد؟ فقال هو في النار. اصل ده دين، اقول له بقى يعني مثلا ايه؟ ما اعرفش والله ما اعرفش. يبقى انتقدت القاعده، يبقى اللي هيموت كافر ده هنقول له شهيد ولا لا؟ لا، القاعده لازم تبقى موجوده. زي ما قلت لك لما طلع الشيعه الفاطميون في في في مصر جابوا شويه علماء وقالوا لهم كده احنا هنشتم الصحابه على المنابر، هتسكتوا ولا نموتكم؟ قال لهم موتونا. القاعده بتاعتك انت فهمنا احنا النهارده ايه؟ ان لا، انا فنيني قاعد وهم يجتمعوا على المنبر وانا ادعو الناحيه الثانيه الى السنه، صح؟ غلط. الصح بقى السلف قالوا ايه؟ جزرنا واصولنا. ابو يعقوب البويطي حطوا في ايده الحديد، قال بعضهم رايت في رقبته 30 دنا، حاجه كده تقرب من 40 50 كيلو في رقبته، بس يعني تقطم رقبه ابو يعقوب البويطي يعني ده لوحده عذاب، وفي ايديه وفي رجليه فضل على ايده وفي رجله. فقيل له هلا رجعت؟ قول لهم القران مخلوق وخلص، ده انت بتتعذب عذاب جامد قوي. فقال البويطي رحمه الله، البويطي صاحب الشافعي من اصحاب الوجوه بينقل على الشافعي راسا، فقال البويطي رحمه الله والذي نفسي بيده لا اموتن في حديدي هذا. طب ليه ده الشافعي قال ان انت من انجب الطلبه بتوعي؟ اخرج وقرر مذهب الشافعي وعلم الناس. قال لا. قال ايه بقى؟ شوف العله. قال حتى ياتي اقوام من بعدنا يعلمون انه قد مات في هذا الشان اقوام. لما يجي بقى اللي جاي يقولوا كده، يقولوا القران اوعى القران مخلوق، يقول لك وفيها ايه؟ دي كلمه عادي ممكن تتسلك. لا ما تتسلكش، خد بالك ان فيها مات ناس. بص، جبل كان ماشي على وش الارض اسمه البويطي مات وقتل بسبب القران مخلوق دي، فنحمل القضيه. عرف انها موضوع كبير، مش كده ولا لا؟ على حد قول الاول، يا دامي العينين والكفين ان الليل زائل لا غرفة التعذيب باقية ولا زرد السلاسل وحبوب سنبلة تجف تتملأ الوادي سنابل. اي حتة امحية بتنزل ميتة، صح؟ ماتت خسرناها، عملت ايه؟ نزلت في الارض نبتت لي كام سنبلة وكل سنبلة بها 100 حبة، مش كده ولا لا؟ والكلمات ميتة حتى يسقيها المرء بمشاعره ودمه. تنتصر في الناس. فالحقيقه الكلام ده برضه انا قلته، يعني قلت انا يعني برضه مش عارف برضه ايه موضع الايه الانكار. وبعدين بقى وقفتم وبعدين قعدتوا تقنعونا ان الدستور نعم. انا ما اقنعتش حد. عندنا خطبه اسمها لله ثم للتاريخ, قلت الدستور ده مش اسلامي خالص, وعنده في موضع كذا وكذا وكذا ما ينقض الاسلام, والكلام ده قلت لك قبل كده وبرضه واجهتكم فيه, وبعض الاخوه بواقف كده انت إيه؟ لا ما لما اقول لك كده النهارده عشان بقى اللي بيحصل, عارف لما الشيعه داخلين بيقابلك واحد دلوقتي تطلع تخطب خطبه عن الشيعه وتزمجر, يوم يقابلك يقول لك انت شفت اللي جبتهم, يقول لك كده زعلان ليه كده وانت مش شفت اللي جبتهم. فعشان عشان ما حدش يقول كده, وان كان قله ضئيله وانا هيطلع صوتي فين, لكن هذا هذا حق لله عز وجل لازم اقوله, ما نقدرش ان احنا ان ده يسكت عليه. والرجوع للماده برضه بتاع الكلام ده, ان الرجوع الرد الى الماده الثانيه في باب في 8 مواد, في باب في 8 مواد, مش نرجع لثاني الماده, في باب في 8 مواد. والكلام ده قلته قبل التصنيف حتى على الدستور نفسه, قلت كده ان ده 8 مواد. معتز بالله عبد الفتاح راجل سياسي بيسالوه في الدكتور معتز عارفينه, هذا راجل يعني حاجة ثقيلة جدا, قال ما حدش يقدر يقول لنا كده, اللي هيقول لي المادة الثانية هقول له المادة الثالثة والرابعة والسابعة, احنا عندنا 8 مواد في الباب. يعني الفهم ده مش من دماغي, مش سياسة انا ولا حاجة, لانه بيقول لك ان رده الى باب الاساسات والمش عارف ايه, يبقى تستاهل رد الى هذا الموضوع. ممكن بقى يبقى بعد كده وان شاء الله في اللي جاي كانت الخطوة دي ما تعديش كده, لان انت كان عندك كان الله قد مكنك, ولو ما كانش مكنك مكانك ما فيش قد. لكن على كل حال انا بقى يعني انت اقتنع بما شئت, بس انا عايز اقول الانكار ده ان انا قلت كده. وقفتم في يوم الشريعيه والشريعه, حد شافني في يوم الشريعه والشريعه؟ انا ما بخرجش مظاهرات وما بقولش مظاهرات ابدا زي القديم. هم انتوا يا اخوه نسيتوا ان احنا زمان كنا بنقول ما فيش حاجه اسمها مظاهرات ولا ما نسيتوش؟ نسيت, انا فاكر, لسه فاكر الحمد لله, ومفيش كده ولا تعود بشيء ولا حاجة خالص. وزي ما انت شايف الدنيا يعني, وكان اتفاق أهل العلم يومها, مش عارفين إذا كان فتاوى أكابر أهل العلم ولا كانش في فتاوى, كان فتاوى أكابر أهل العلم من أول بقى وانت طالع لحد من أول بقى الشيخ الألباني, وفي بعض ما طرأ من كلام الشيخ السعدي, وانت نازل بالشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ ابن جبرين والشيخ ابن خلود والشيخ الفوزان, مش كده؟ والشيخ اللحيدان مؤخرا, وكل دول اخروا, والشيخ ابو صالح الحويني, مش كل, واحنا كنا كان هنا كلمه واحده, كان في خلاف على المنبر بتاعكم ده هنا اهو, انا سامع الشيخ ابو صالح الحويني قال كده على المنبر ده, وكنت حاضر قاعد ورا العمود اللي ورا ده كمان. انا بلطف بس الاخوه بداوا يكشروا, فممكن حد يغدر دلوقتي ولا حاجه. فلو وقفت ولا عملت يومها برضو قلت للإخوة الاسم ده من اللي اختاره, في حد يقول الشرعية الأول قبل الشريعة؟ الكلام ده كان عندنا في حلوان وكان في الهداية, وكنتش لسه جيت لكم لسه شفت طلعتي دي اللي مضايقاكم دلوقتي, مش كده ولا لا؟ برضو قلت كده, ولا روحنا ولا ولا ولا ولا حاجة, مش كده؟ فحافظتم على الشرعية ولم تحافظوا على تطبيق الشريعة, احنا بره الكلام ده. لا تفرحوا بوجود المساجد مفتوحة, جلد بقى الأخير ده آخر كربتين دول, أو بمجرد صرخاتكم على الفضائيات أين علماؤنا وتعلمنا إيه, فأدوا فأروا الله من أنفسكم خير. وبعدين قالت بقى رد على الصفحة عندك على الانترنت, وانت طبعا انا لا برد على صفح ولا ليه دعوه الموضوع ده خالص, فانا حبيت ان احنا نقول بس الرد في ده. احنا على كل حال هو برضو انا مقدر ده, لان الناس فعلا الناس تعبانه. انا في حد وانا نازل جاي لكم الدرس دلوقتي جاري قال لي كده, في واحد وقف تحت شباكك ده امبارح, كان عنده درس بتاع مدينه نصر, رحت متاخر ما شفتش, قال لي تحت الشباك بتاعك ده اتخانق مع التاني, راح مديله طلقه في رجله وسابه ومشي, والاسعاف جات له بعد 15 ساعه على ما كان خلاص خلص وكده. الراجل هو بيكلمني تحس انه ايه, لا بيلومني ما تعمله ولا تسوي, الناس معتقد ان اللي تصدر المشهد انتوا, ما تجيش دلوقتي تشيل ايدك معذره, انا اسف تصدرت ده ما تشيلش ايدك, يا اما تشيل ايدك من الاول تطلع تقول كده ماليش دعوه, زي قضيه الجماعه الملتحين, اهو الملتحين عملوا ايه فيهم امبارح؟ حلوا التاديب, الجماعه دي هتتسجن, ممكن تتسجن وتتاكد, اطلع قول انا مالي, انا ماليش, انا بقول الكلام ده غلط وغلط شرعا, وهذه اللحيه واجبه, وانت بتقول ان دوله القانون ده معاهم احكام قضائيه بواجبه النفاذ, ما حدش نفذها, انا مضغوط زي زيك, واطلع اتبرأ ولا لا؟ يبقى معذره الى ربكم. انما ما يحزن بقى ان احنا نقول ايه, اصل لسه لما يجي مجلس الشعب, لان هو مجلس الشعب لما يجي هيعمل قوانين تخدم الماده الثانيه, يعني هم القضاه اللي حكموا بالاحكام دي, حكموا ما كانش معاهم قوانين، حكموا بالدستور بس ولا ايه؟ مش كده يا اخوانا؟ ولا حد يقول لي انت غلطان؟ حكموا بقوانين معاهم دلوقتي، لحد دلوقتي لما حكموا القوانين دي حكموا القوانين الموجبه لده. يا اخوانا القضاء ما حكموش عشان خاطر اللحيه دي، عشان خاطر الشريعه الماده الثانيه. القضاء حكموا علشان خاطر ان دي حريه شخصيه وما عندناش ماده بتنص على ضد ذلك، يبقى اذا ما حكموش عشان الماده. انتوا واخدين بالكم؟ هو لو الماده الثانيه كان ممكن تلاقي حد، انتوا عارفين حد من عندنا هيطلع يقول لهم لا ما تحكموش بكده، ده حرام عليهم يضربوا دمهم. انما ما قالوش كده، ده بيقول عشان موجب القانون، يبقى ده حكم بموجب ما عنده من القانون، مش كده ولا لا؟ يبقى ما تقوليش اصل ده عذر بقى، نستنى لحد ما مجلس الشعب يجي ونعمل قانون يخدم الماده الثانيه. في الحقيقه يعني ده كان كلام صعب زي بالظبط لما نيجي نعمل، لما نتكلم كلام طويل عريض في اماثل وافاضل وعظائم ومش عارف اقول ايه ثاني. القضاء ولهم تاريخ عظيم من الشرف والمجد، وسمع لك ليهم ايه؟ ليه تقول لي كده ليه؟ عشان عشان عشان انا افضل ساكت على اللي بيحصل ده؟ ما حد يجاوب. انت بتقول لي كده ليه دلوقتي؟ عايز اخالف اللي انا شايفه بعيني؟ الراجل اللي ياخدوه ويطلعوه تاني يوم ويبقى بطل، ده بطل وقفت قدام الدنيا وعرفت. ده احنا بعض الاخوه النهارده بقى يؤمن بالعلمانيين بدل ما كان عندهم من الامثله. ففي الحقيقه ده كلام يا اخوانا، يعني انا بقول يعني انا الاخت دي انا اعذرها ومتفهمه جدا، لان ده كلام ده الشارع النهارده بيقول الكلام ده. عشان كده انا بتكلم على حد شخصي، حد شخصي، حد شخصي اللي انا بالنسبه لي انا برهنت لك اهو. وارجع للصفحه، صفحتنا اتسرقت وفي صفحه جديده محمد يبقى يكتب عليها بقت فين يعني. ارجع لها هتلاقي الكلام ده، هتلاقي الخطب دي موجوده وفي كده. وفي الحقيقه الدرس ده انا كنت نفسي ان احنا نبقى دايما منتعشين، بس الواقع دايما يعكر علينا. نسال الله عز وجل ان يعمنا واياكم براحه الايمان. انا عاوز وانا جاي قاعد اقول ايه كل مره اقول انتوا فاكرين يا اخوانا القلب بيتعدل بايه؟ الا الاخوه ما جاوبوش. احنا عندنا اربع حاجات مقدمه وحاجات ثلاثه، قال لي اخوه برضه ما جابوش. وكل مره اقول لك ده لازم يتحسب، بس ده قلبك والفتن تستلب، تلاقي الايمان بيتشد من قلبك وانت قاعد من غير ممكن ما تعملش حاجه، تلاقي الايمان بيتشد من قلبك. ايام فتن. وبصيره القلب في الفتنه هي اعظم من بصيرته فين؟ من بصيره العين. لذا تعرض الفتنة على القلب لخوفها منه وتوجسها. خايفة منه تروح معروضة على الايه؟ تفرض على القلب الاول. لو لمحني هيخلص علي، هيفهمني. لو ما لمحنيش يبقى مش مشكلة على العين بقى. العين مش قضية خالص. ولذلك ايها الاخوة حبيت ان انا اجهز همتك بكلام لابن الجوزي انه لا يتوصل الى الله عز وجل بالعلم وحده ولا بالعمل وحده، وانما ينبغي ان يقترن. وانت تقول كل يوم بتقول 17 مره في سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم، وبيشرح لك الصراط المستقيم في السوره اللي هو ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. علم بلا عمل اليهود، ولا الضالين عمل بلا علم النصارى. فالطريق المستقيم اللي هو ايه؟ زي بيقول ابن القيم القوتان العلميه والعمليه. لازم يبقى في علم وفي على قده عمل. فشوف ابن الجوزي بيقول ايه في الفصل رقم 25 من صيد الخاطر، يعني عشان الاخوه لو شاءوا ان يرجعوا اليه. بيقول تاملت المراد من الخلق. واحنا لما بنتكلم عن العزله او ابن الجوزي بيقول لك ايه؟ تاملت. وانت لما تعتزل تقعد بقى مفرغ دماغك يحصل لك التامل ده. تلاقي نفسك نص عدى عليك ايه كده تفهمها، تلاقيها عدت. انا بفكر كده في الاثر بتاع السلف، شعبان شهر البذر، ورمضان رجب شهر البذر والحرث، وشعبان تحتلون انت انا بعد جاب عشان تلاقيني ولا ايه؟ وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. الاثر ده يعني انا عارفه المشايخ بيقولوه من زمان وكده، فحافظين بقى لنا زمن. انما لسه من ايام بس يعني طرأ في دماغي حته الفهم ده. ايه الحرث؟ ان الفلاح يتقطم وسطه في المرحله دي وهو بيقلب الارض وبيحط البذره، مش كده؟ لا، وفي طبعا اخواننا فلاحين يعرفوا الكلام ده كويس، ويقف في الشمس لحد ما يتلون وجهه، تلاقي وشه غرب يبقى ابيض تلاقيه اسمر من شده الشمس اللي واقف فيها لحد ما يسوي الارض. ثم ياتي السقي بعد ذلك يكون اخف وطأة لانه مهد له. ويكون من الزرع ما يحتاج ماء كثيرا زي الرز. الرز يقول لك ايه، كان بيقول لك هياخد مياه البلد، هنبطل نزرع رز عشان بياخد ميه كتير ونستورد من بره. فملل، وفي حاجه ثانيه بتاخد حاجه بسيطه من الزرع، تلاقي المساله ماشيه كده. حتى اذا جاء في الحصاد يفضل بقى تلاقي الزراع بيعملوا ايه بقى، بينشدوا الشجر، صح، قاعد ينشد للشجره. قال الله عز وجل انظروا الى ثمره اذا اثمر، يعني شوفوا لما بيطلع الثمر بيبقى شكله محتاج انك انت ايه تبص له. فيخش عليك شهر رمضان وانت مزقطط بتتنطط، خش على الامام تقول له صلي اقف بينا بقى لحد الصبح، احنا معاك فرحان بالايام والليالي والساعات. وانما تزرف دموع الصادقين اذا انصرمت هذه الايام، صح ولا لا؟ فالشعور ده بقى عايزين نشعره السنه دي يا اخوانا. بيقول ان السنه اللي فاتت كانت نعمه الله عز وجل المحضه في نزع الظالمين ومش كده، السنه دي بقى في خوف ورجاء مش كده، لان انت لعبت، بقى في لعب، بقى في رخص محلات الخمور بتقعد لها ثلاث سنين قدام، تاخد الرخصه ثلاث سنين، بقى لعب. عشان كده جالك اعصاره وزلزال وبقى في مشاكل، هتعمل ايه بقى؟ يبقى في توبه، يبقى خوف وشكر، تشكر ربنا اللي ما سحبش منك التمكين، ما خدوش منك، اصل ربنا بياخد التمكين، صح؟ أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، مع أنه قال إن هم مين دول؟ يرثون الأرض، ده ورثوا، خلاص ده ورثوا بقى بتاعتهم، ده تمكنوا حكموا، قال حصيبك بذنبك، لو عصيت حصيبك. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فالشهر ده محتاج إنك توري ربنا بقى، يبقى في توبه صادقه بالعمل. فاللي انا فهمته بقى من شهر رجب، الكلمه بتاعت السلف دي اللي انا بقول لك فهمتها من يومين ثلاثه، ان الشغل من رجب، وشغل رجب طحن، يعني محتاج نجهد، نبص في وسط بعض كده نحس بالايه، الاخوه تعبانين مجهدين، ده اللي عايز يعتق، نسال الله عز وجل ان يعتقنا واياكم. فشوف ابن الجوزي بيقول ايه بقى، تاملت المراد من الخلق، ربنا خلق الخلق ليه؟ قعد يتأمل ابن الجوزي، قال فإذا هو الذل واعتقاد التقصير والعجز، اللي هو نص الافتقار. فاكرين الافتقار اللازمة بتاعت مسجد العزيز؟ نص الافتقار، النص بتاع الافتقار الأولاني معرفة الله عز وجل بكل كمال، والنص الثاني معرفة نفسك بكل النقص، النقص اللازم ليك، إن أنت الأصل فيك الضعف والنقص، والأصل عند الله الكمال سبحانه وبحمده. لما تعرف كده تروح منكسر وتبدا بقى ايه؟ وتبدا تسال الله عز وجل. فهو بيقول انا قلت ربنا خلق الخلق ليه؟ عشان يعبدوه. يعبدوه ايه؟ انك تعرف نفسك، تعرف قدرك، تعرف حدك، انت فين؟ لو عرفنا بقى حدنا مش هتقول معلش بس لازم نعمل كده عشان خاطر السياح بيشربوا خمره وبعدين ده يدر علينا فلوس، بقى مش شغلك. ومن يدبر الامر؟ فسيقولون، عارف مين دول؟ الكفار. فسيقولون الله، واحنا مش عايزين نقول كده. قال ابن عباس في قول الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء، قال يعلمون انه على كل شيء قدير. ابن القيم قال وما اجمل هذه الكلمه من هذا العالم العظيم، عالم صحيح، يعلمون انه على كل شيء قدير. الجماعه القدريه لما اثبتوا اشياء ونفوا اشياء ليه؟ لانهم ما اقتنعوش بانه على كل شيء قدير، قال لك على حاجه وحاجه لا. فانت مقتنع انه على كل شيء قدير ولا لا؟ اذا كنت خلاص بلغ ذلك الى غور قلبك يبقى لا، ولا حمد ولا هعمل ولا حاجه. وبعدين دي جت كده بفضل الله، قفلوا بقالهم سنتين، والقارون اللي يخصهم بيقول اللي يقفل بقاله سنتين ايه؟ ما بقاش يشتري منه الرخصه. فخلاص هعمل لكم يا جماعه دوله القانون مش كده؟ ويبقى خلاص لا مشت وقفلنا. وقد لعن رسول الله في الخمر عشرا، كل اللي يقرب لها اللي يبص لها اتلعن، اللي يبص لها تصور، اللي يقرب بس ياخد لعنه، هنبقى بلد ملعونه. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. بيقول فاذا هو الذل واعتقاد التقصير والعجز، ومثلت العلماء والزهاد العاملين صنفين، فاقمت في صف العلماء واقمت في صف الزهاد. ابن الجوزي يقول ايه؟ الدنيا الناس اللي هم قايمين بالذل والتقصير لله مين؟ قال لك العلماء والزهاد. فوقفت قدام العلماء شويه وقدام الزهاد شويه عشان يستخرج لك النظريه دي. فشوف بيقول ايه؟ فاقمت في صف العلماء مالك ابن انس وسفيان الثوري وابا حنيفه والشافعي واحمد. وفي صف العباد مالك بن دينار ورابعه العدويه ومعروف الكرخي وبشر بن الحارث الحاكم. عشان كده برضو عايز اقول للاخوه اوصي نفسي واخواني اقروا كتير عن السلف. لان احيانا الاسماء دي معديه كده الاخوه يعرفوا حد وحد لا صح؟ لازم اعرف ده. حتى سمعت مع الاسف انا سمعت البعض بيجزم ان رابعه العدويه شخصيه خياليه. من نسج خيال الصوفيه. هم الصوفيه نسجوا عليها خيالات صحيح، الشعراني عمل عليها شويه خيالات كده مش صحيحه، لكن رابعه العدويه وهم ده اسمها قد كده وفشار على منه بلاء ولا لا؟ لا مش وهم، دي موجوده. وكانت رابعه الساميه اللي هي زوجة احمد بن ابي الحواري تمدح لما حبوا يمدحوها يقولوا لها انت شبه رابعه العدويه عشان يمدحوها، واخد بالك؟ كانت موجوده رابعه العدويه. فاقرا عن السلف كتير عشان تعرف تحكم زي ابن جوزي كده، تفتكر حد يردعك يوقفك. وبرده من جمله محنه الوقت ان احنا مش مستحضرين السلف. بلاش مستحضرين بيتصرفوا ازاي في المواقف. قال فكلما جد العباد في العباده صاح بهم لسان الحال عباداتكم لا يتعداكم نفعها وانما يتعدى نفع العلماء وهم ورثه الانبياء وخلفاء الله في الارض وهم الذين عليهم المعول ولهم الفضل فاطرقوا وانكسروا وعلموا صدق تلك الحال. وقد جاء مالك بن دينار يتعلم من الحسن وقال الحسن استاذنا. فهمت الكلام بتاع ابن جوزي؟ اللي يردعني ايه في السكه؟ انتوا مش فاكرين احنا قلنا كلام ابن قدامه الدرس اللي فات انه قال من فوائد الخلطه بالناس انهم بيهذبوك، مش قلنا كده؟ وفي امراض في النفس ما تطلعش الا بالناس. زي ما قلت لك واحد يغلط عليك يعلمك الصبر، واحد يزهقك يعلمك، واخد بالك؟ واحد يشتمك يعلمك او كده بتتعلم بتصبر بتتعلم بتخرج امراض النفس من كده. فمالك ابن ابن الجوزي بيقول ايه؟ بيقول ان العلماء لو بصوا انهم العباد لو بصوا انهم عباد مثل ابن الحارث الحافي ده كان خاليا معتزلا للناس. وكان احمد بن حنبل لما خرج من المحنه قال قيل له ان بشر بن الحارث زعلك. فراح احمد بن حنبل رفع ايده كده وقال الحمد لله الذي رضى عني بشر بن الحارث. يبقى بشر كان ايه؟ لما بشر بقى يشوف نفسه ان انا بشر يوم يجي له الرادع ده او التهذيب اهو يفتكر ايه؟ يقول له بص جنبك كده هتلاقي احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وزهير بن حرب، ما دول كانوا معايا عايشين معايا، وعلي بن المديني. بص جنبك كده انت بتعبد لوحدك انما دول دعوا الامه الى سنه النبي عليه الصلاه والسلام. يوم يحصل له ايه؟ وانا عامل ايه؟ يوم مكسور. اهو ده اللي بيحصل لك لما تقرا عن السلف. صليت لك جزئين بالليل ولا صمت الشعبان رجب وشعبان ورمضان فتقعد تحسب كده صمت 90 يوم. تقوم فاتح كتاب من هذه السير تلاقي واحد يقول لك سرد الصوم 40 عاما. تقوم تعمل ايه؟ تقوم بس كده. اقف هتعرف ان انت بقى خلاص تهذبت. عشان كده السلف بيهذبوا. لما تقرا عنهم يتهذب الانسان، كذلك لما ترى الصالحين. تبص كده تروح الله يحفظ الشيخ اسامه عبد العظيم، تروح كده تبص تلاقي الاخوه مدونين له 2000 ختمه وشويه النهارده، 2000 مدونينهم. لما اروح اقف اصلي وراه والراجل بهذه الكهوله والسن والبتاع واقف زي العمود لا يتحرك. وانا بيني وبينه كام سنه اهو عمر ثاني واقف ايه؟ هو مش هيركع ولا ايه؟ هو نسي ولا ايه؟ بعض الاخوه خد معاه اخ لسه حديث يعني، فراح موقفه وفكر ان هنصلي العشاء، بس هنصلي العشاء يعني برضه بركه شويه يعني تبقى طويله شويه، بس ما كانش متوقع كده. فوقف يصلي مثلا بتاع ساعتين ولا حاجه. فالمهم خرج ومشي مع الاخ. فالاخ بقى بيحكي لي بيقول جيت بعد كده قلت له ايه؟ ما تيجي معايا نروح نصلي مع الشيخ اسامه. قال له مع نفسك يا حبيبي. انا كعوبي ورمه. فلما تشوف كده يحصل ايه؟ اقول الراجل شابت لحيته. او ما انا لو قمت الليل كله اقول والله ان شاء الله حتى اطبق لك الاثنين في بعض. لو خرجت من الليله لليله من غير نهار ليه؟ ده قد جدي قد ابويا وشوف وقف عمل ازاي تقوم تنكسر. هذه الامثله تكسر الانسان. فبيقول ان ده تهذيب العمل. يوم لما يصلي يخلص بيقول واذا راى العلماء ان لهم بالعلم فضلا صاح لسان الحال بالعلماء وهل المراد من العلم الا العمل. تلاقي العالم برضه يتكسر، انا عندي علم وحافظ وعارف واداري وقاري، يقوم يحصل ايه؟ هو اللي يراد منه الا العمل. لما بيطلع النهارده من اعجب ما اسمع ان تلاقي مثلا بقت عقد عند بعض الازاهره، بقت عقد عنده لك حد يتكلم لنا. طب ليه؟ يقول لك انا المؤسسه الرسميه. لو هو بص لحته العمل، طب العالم اللي مش رسميين دول هم اللي طافوا البلاد وكان بيقعدوا تعرفين يا اخوانا لما الواحد بيشوف الوصلات والكباري وهو رايح مسافر يدي درس في حته ولا خطبه في حته ولا حاجه، الوصلات دي انا الواحد يقعد يسبح ربنا الحمد لله. ليه بقى؟ المشايخنا بقى لما يجوا يحكوا لنا كان عشان يروح الشرقيه بيروح في 7 ساعات، 7 ساعات ويرجع. انا كنت في اسيوط غلطت في طريق الجيش نزلت من الطريق الثاني، مش عايز اقول لك اتقطم ظهري مع ان طريق ممهد برضه. لو انت نزلت بقى الزراعي انسى. مره اول بعد يناير بشويه كده الدنيا فتحت، المشايخ قالوا تروح للصين، فروحنا مع بعض من مشايخنا وروحنا عشان نعمل هناك. المهم واحنا راجعين واحد قال وصلوني، وصلوني لحد اول الزراعه كده، وراح الراجل غلط دخل كمل زراعي. جينا من اسيوط للمنيا زراعي، والله العظيم يا اخوانا انا ما شوف بقى انا ما اتعذبتش ابدا العذاب ده. انا قاعد في الكرسي اللي ورا بقول انا تعبان مرهق شويه عشان انام، قعدت في الكرسي اللي ورا فضلت عارف لما تمسك العيال تدلعه كده، فضلت اتدلع كده طول السكه من الطريق لحد ما وصلت الاخ بيقول اتعشى. قلت له فين الاوضه اللي هنام فيها؟ لو سمحت ولا اتعشى ولا اتغدى ولا خلينا ننام ونخلص. فلما الواحد يفتكر الاهل العلم والبذل يقول سبحان الله العظيم ان ربنا سبحانه وتعالى عبد لنا الامر. فلما ينظر ده ويقول كده يقول لك ما دول تعبوا وعملوا. مشايخ كانوا بيحكوا لنا، انا حكى لي شيخنا الشيخ يعقوب الله يحفظه قال لي انا كنت بروح قبل الكمين كان بينزل اي حد زمان عند الكمين كان بينزل اي حد اي حد ملتحي يعني، بل احيانا كان يبص كده لا علامه الصلاه هنا ينزله، واذا نزل ما اعرفش عنك حاجه روح بقى. يعني انا مره كنت رايح احضر درس للشيخ الحويني في كفر الشيخ، راحوا منزلنا، فلما نزلونا الراجل بيقول جاي كل المسافه دي عشان تسمع درس. قلت له اه وفيها ايه يعني؟ قال لي ما فيهاش حاجه خالص انا هرحلك بس. فانا نزلت للاخوه قلت له هنروح على نفقه الدوله 100 100. اتاري هو عارف هو عامل فيك ايه؟ تطلع بقى قاعد في عربيه الحديد من كفر الشيخ لحد الزغلي، طبعا جالك بواسير وانت قاعد حي حصيره وقاعد على الارض. ده كمان كان في زماننا مخفف، ده كان الاول ايه؟ تلف على كل بقى محافظه وكل اسم وكل يعني تفضل غايب لك شهرين ثلاثه في الموضوع ده. فلو نظر هذا الرجل الى عمل هؤلاء العاملين يقول ايه؟ ما اصل عمله وانا بس المشكله انه ما بصش مع الاسف الشديد، عشان كده محتاج تبص. فبيقول احمد بن حنبل بيقول ابن الجوزي بيقول ان العلماء لما يشوفوا ان لهم فضل بالعلم يقولوا هل المراد الا العمل وانت اشتغلت؟ عشان كده الراجل قعد مع احمد بن حنبل فذكر معروف الكرخي. عارفين معروف الكرخي؟ المهم يعني واحد كويس يعني معروف الكرخي. فذكر عارفين يا اخو معروف الكرخي ده قام يأذن، فمره وهو بيأذن كده قال اشهد ان لا اله الا الله، واحد شافه قال رايت شعر صدغه ولحيته قف كالزرع. يعني وقف كده وقف على حلو وقف كده زي الزرع كده، ثم لا زال يتخشع فظننت انه سيسقط عند اخر الاذان. ده من الاذان، وما لو وقف يصلي ده يبقى بيصلي ازاي؟ فواحد هم قاعدين ذكر معروف الكرخي، فزي ما تقول واحد قال لاحمد بن حنبل هذا لا يدري في الحديث شيئا. عارف الاخوه كده النهارده برضه بيبقى لهم كلام كده احيانا تلاقيه ده ما يعرفش في ده وبتاع. فاحمد بن حنبل قال له ما اخرس ما وهل يراد من العلم الا ما وصل اليه معروف؟ طب ده معروف لو اذن اذان يشق لك الجامع ده السقف يقع من هيبة أذان معروف، تعرف تعملها أنت اللي حافظ الكتب الستة؟ وهل يراد من العلم العمل؟ قال وصح عن سفيان الثوري أنه قال: وددت أن يدي قطعت ولم أكتب الحديث. ليه؟ ده فضل عظيم جدا، بس إيه؟ عشان نظرية علمت طب عملت، انا قاعدين اهو بقالنا كم مره قاعدين نسمع في في الاربع حاجات اللي يعدلوا القلب. عملت؟ فلا تستجب من حجه الله عليك. قالت ام الدرداء لرجل: هل عملت بما علمت؟ وطبعا دي لعلها ام الدرداء الفقيهه الصغيره يعني مش الصحابيه، لان دي كانت فقيهه بتفتي الناس يعني. هل عملت بما علمت؟ فقال: لا، مش كل اللي انا اتعلمته عملت بيه. قالت: فلم تستكثر حجه الله عليك؟ ما انت هتتسال ولا لا؟ وقال ابو الدرداء رضي الله عنه: ويل لمن يعلم ولم يعمل مره. يعني سمعت الحديث اعمل بيه مره، وويل لمن علم ولم يعمل 70 مره. واحد مش عارف وما عملش ويل له مره، واحد عارف وما عملش ويل له 70 مرة. عشان كده في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك رحمه الله أثر ساقه يقول، أنا ما أعرفش يعني ده صحيح ولا إيه، بس هم ما ساقوش مرفوع أظن عن بعض الصحابة أو التابعين، يقول: يحاسب الناس مرة والعلماء 7 مرات. الناس يتسألوا مرة، كل واحد يتسأل مرة، والعلماء يتسأل 7 مرات. عشان كده العلماء هم أمانة الدنيا يا إخوة، لازم في قيام بالواجب المناط بهم، أمنة الدنيا. والعلماء دول فدائيون، يروح طالع كده، طالع طلعة تلاقيه رجع مات. عارفين أحمد بن نصر الخزاعي وقف قدام أمير المؤمنين قال له: القرآن مخلوق؟ قال: قل هو الله أحد. مخلوق هذا؟ قال: سأقتلك. قال: قل هو الله أحد مخلوق هذا؟ الراجل بيسأله، راح هو سأله: قل لي أنت، جاوبني. فأخذ السيف وقال: لا يمشي معي أحد، فإني أحتسب الخطوات لله عز وجل، هاخد حسنات ورايح أقتل عالم المسلمين ده. ثم مد عنقه فمدها، قال له: حط الحبل في رقبتك. قال: حط الحبل في رقبتك. قال له: حط، شد ولا أهمني. فضربه ضربة أطلت بعنقه، راح قاطع رقبته. قال بعضهم: فرأيت أحمد بن نصر الخزاعي في النوم، فقلت: ما فعل الله بك يا إمام؟ قال: ما كانت إلا إخفاءة. أول ما ضربت بالسيف عملت زي اللي نام كده، ثم نظرت فنظرت إلى الله عز وجل. قال بعضهم: سمعته على الخشبة يخرج القرآن من جسده. وقال بعضهم: حولوا وجهه عن القبلة زجرا. قال لك هو حولوه عن القبلة ده، طبعا هو معتقد ان اللي يقول القرآن مخلوق يبقى ايه، القرآن مش مخلوق، كافر. فقال: حولوا وشه عن القبلة. راحوا محولينه عن القبلة. قال: فكانوا يحولونه فتستدير الخشبة الى القبلة، يروحوا محولينه تستدير الخشبة، فكانت آية من آيات الله عز وجل. وعد بقى على ذلك. احنا قلنا، انا قلت لك ان الفاطميين في مصر هنا ما خدوش السنة، البلد ما تحولتش السنة ليه؟ مش عشان شعب مصر شعب فز ما يتأثرش، لا، ده عشان العلماء قاموا فدائيون وقفوا قدامهم وقالوا: انتوا كفار، مذهب الشيعة ده الرافضية كفر بالله، راحوا قاتلينهم. ففضلوا يقشوا فيهم كده لحد ما أنجاهم الله عز وجل. قال الفضيل بن عياض: يغفر للجاهل 70 ذنبا أن يغفر للعالم ذنب واحد. يعني الجاهل بيعدي بسهولة، خلصت خلص، إنما العالم لا، عرفت صعبة. قال: فما يبلغ من الكل قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وجاء سفيان إلى رابعة فجلس بين يديها ينتفع بكلامه. شفت رابعة اللي بيقول لك مش موجودة؟ تلمذها مين؟ سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، كانوا تلمذتها بيروحوا لها، وكان سفيان يقول لشعبة كده: بنا إلى الأستاذة علمينا. قال: فجلس بين يديها ينتفع بكلامها، فدل العلماء العلم على أن المقصود منه العمل به، وأنه آلة فانكسروا واعترفوا بالتقصير، فحصل الكل على الاعتراف والذل، فاستخرجت المعرفة منهم حقيقة العبودية باعترافهم، فذلك هو المقصود من التكليف. إنك تلاقي الواحد حصل له إيه؟ المقصود من التكليف اللي هو إيه بقى؟ الافتقار، إنك تنكسر. تصدق ان عثمان بن عفان هو امير المؤمنين وقف على المنبر لابس جلابيه ب4 دراهم؟ جلابيه ب20 جنيه، وهو امير المؤمنين. ورؤيا سلمان الفارسي رضي الله عنه وعليه بزه ليس لها هيئه، يعني عليه حاجه رخيصه كده، فقيل هل لبست شيئا حاجة أحسن من كده؟ فقال إنما أنا عبد ألبس ما يلبس العبد، فإذا عفى الله عني وأدخلني الجنة لبست ثيابا لا تبلى حواشيها. ساعتها هلبس بقى حاجة يواجه في ده ازاي؟ بيقول لك إنما أنا عبد، مستحضر الموضوع ده، عبد وبلبس زي بلبس العبد وبمشي زي بيمشي العبد. النبي قال كده، أجلس كما أجلس العبد وآكل كما يأكل العبد وإنما أنا عبد. فأنا برضو طولت عليكم النهاردة، كنت عاوز أقول لكم النوايا والعمل الذي يكون في العزلة وهو الإنسان معتزل. لكن بقى خطاب الأخت جزاها الله خيرا خد مننا وقت، فإن شاء الله عز وجل نكمل في اللقاء القادم. الخطبة اللي جاية إن شاء الله في مسجد حمزة في النعام، عارفين النعام؟ النعام في عين شمس جنب التوحيد والنور إن شاء الله. عليكم السلام. الإخوة بيقولوا في ورق كتير وصل عشان تخلي الدرس بعد المغرب والإجابة ما بتتمش، ليه؟ أنا ما وصلش كتير، أنا براجع الورق في البيت. وأنا قلت لكم الكلام ده الدرس اللي قبل اللي فات، فاكرين؟ قلنا إحنا قلنا للإخوة، استفسرت بعض الإخوة اللي من الحضور، يا جماعة نخلي الدرس بعد نخلي الدرس بعد المغرب بدل بعد العشاء، فقالوا لا هو الموضوع شهر بين، وتلاقي بعد رمضان الدنيا هتمشي وتلاقي المسألة مش. واحنا على كل حال ممكن نعمل تصويت على الملأ، والرجال قوامون على النساء يصادرون عليهن. فاللي عايز بعد المغرب يقول دلوقتي بعد المغرب، يمد يده الى اعلى، لن اوافق. خلاص يبقى الكل بيقول بعد العشاء. حد بيزعق عايز بعد المغرب بعد العشاء؟ كويس. طيب خلاص، واحنا على كل حال يعني مش هنأخركم إن شاء الله. ممكن ناخد 10 دقايق أسئلة ونروح، عشان الإخوة بيقولوا برضو إحنا بقالنا شوية ما عليكم السلام. كان أخي بيقول بس أنا شفتك في جمعة 29/7 موجود في التحرير. لا، جمعة 29/7 ده وأنا كنت هتكلم في كده وفاتني وأنا بكلمك إن جمعة 29/7 دي كانت إيه بقى؟ لا خد بالك، كان ساعتها طلعت الوثيقة بتاعت مين؟ الراجل اسمه إيه؟ السلمي. السلمي أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فطلع ساعتها الوثيقة دي كانت بتعمل إيه؟ مفيش شريعة. فكان هذا القول فيه شبه الرد، فأنت لما تقول لن أحكم بالشريعة كده قولا واحدا وتصادر على ذلك، دي ردة مش كده ولا لأ؟ فكانت هذا الخروج ما تقوليش ده كان مظاهرة بقى، ده كان ضرب من ضروب ايه؟ استعراض القوة للآتي. يعني حتى انك على كده، عشان كده اول ما خرج هذا الـ الـ الـ العدد الغفير وهم الناس لسه موقفين، حصل ايه؟ اتصلت السلطات برؤوس المشايخ وقالت لهم طب طلباتكم، طب عايزين ايه واحنا نرجع؟ طب واظن ساعتها كان مين؟ كان عنان قال لحد انشتهر كده انه قال لحد من اهل العلم عايزين ايه؟ قالوا المادة الثانية، قالوا في رقبتي. قالوا خلاص الناس واقفة بقى، هنروح لهم روحوا خلينا نكمل الموضوع. فده كان ده كان وضع اخر، مش موضوع مظاهرة. ويوم الشيخ حازم قبل ما تبعت لي انت يوم الشيخ، انا كنت اعد ان اقول لكم كده في ده. يوم الشيخ حازم كان ايه؟ لا ده كان وضع اخر، وانا ساعتها قلت الكلام ده في مسجد بلال وفي مسجد النداء وفي مسجد الحق في حلوان، الدروس الثابته اللي عندي. قلت ان دلوقتي احنا عايزين الشريعه في الامر ده. الشريعه اتكلمت في الوضع اللي احنا فيه ولا ما اتكلمتش؟ اتكلمت في غياب امير المؤمنين الخليفه العام. العلماء بيقولوا يقوم الامراء بوظائف الخليفه، مش كده ولا ايه؟ الكلام ده بيقولوا بقى الجويني في غياث الامم، بيقولوا الشيخ الاسلام ابن تيميه، بيقولوا اهل العلم. حتى اظن الصنعاني كان ليه كلمه بيقول وقد كان الناس في وقد غاب الخليفه عن الامه مرات. حصل ان هو ايام ابن تيميه كان حسن قلاوون عزلوه او اعتزل وبقت الدنيا كده. قال فقام الامراء بواجبه، فبقى الامراء ياخذوا الزكاه من الناس ويعدونهم للجهاد، فبقوا ايه؟ بقى كل واحد امير المؤمنين في حتته. فلما كان الامر كده رتبنا بقى، احنا كنا ساعتها بنرتب مع الاخوه كده، الدروس دي برضو موجوده. فقلنا إذا كان هو هياخذ وظائف أمير المؤمنين يبقى ندفعه دفع أمير المؤمنين ولا لا؟ يبقى نختاره كاختيار الإمام. يبقى ينبغي أن يكون فيه صفات. الصفة الكاشفة الأولى أن يحكم بما أنزل الله عز وجل، لأن إحنا في زمان العلماء كانوا يحلموا به. إيه هو الزمان ده؟ الزمان فيه حكم بما أنزل الله. فبقينا فترة على كده من ساعة سقوط الخلافة لحد النهاردة. فأنا رح أحكم، فإذا في حكم بما أنزل الله يبقى هو ده اللي هنختار عليه. كان ساعتها بقى مشكلة الاستيخ حازم والحاجات دي، فقلنا مفيش حاجة اسمها اختاره براحتك، لأن كان طلع برضو حد وقال لك اختار الأصلح والأنظف والأحسن ففوجئنا لقينا إن في ناس اختار حمدين صباحي. لا، فساعتها قلت برضو الكلام ده، قلت أخوانا الكلام ده مش عشوائي، ده النبي حدثنا عن الخلاء مش حدثنا عن الإمامة. لا، ده نظام الأمة. فقلت يبقى لازم يكون يشترط أن يكون يحكم بما أنزل الله عز وجل عشان خاطر يبقى إيه ينتظم الأمر، أن يبقى حكم إسلام خليفة إسلام يعني. من الذي تكلم أنه سيحكم بما أنزل الله صراحا الوحيد حصريا؟ كان حزب أبو إسماعيل، ولا حد يمكن فاكرين الوحيد وناظر على مفردات الإيه السريعة. سيبك بقى يبقى ليه كلام كده ولا كده، يعني أنا برضو مما أنكره هو أنك المسجد ينبغي أن يسكت. قلت صح كلام ده، مسألة المساجد ما تتكلمش في الواقع والسياسة كلام غلط صحيح. فقيل له طب احنا كده هتجيب اي حد بقى كمان، انت هتبقى لوحدك في المسجد والناس مريديك بس اللي قاعدين. قال لا، مين اللي قال كده؟ احنا نجيب الاستاذ البلدعي ونجيب الاستاذ حمدين صقر. لا، ليه؟ لان المنبر ده انا بقرر عليه السياسة الشرعية. هيجي البلدعي يقول لي ايه؟ يقول انا بتحايل على امي عشان تقلع الحجاب، مش بيقول كده؟ اتحايلت عليه وما رضتش، وابص للست لاقي نازل قصه حجاب ايه يا حاج ده، ومش عاجبه برضه الاشاره حتى ده اللي عندها، فانا مش هقدر ما اقول الكلام ده. فانا بتكلم انا احنا بنتكلم دلوقتي مش قضيه منهجيه، انا بتكلم قضيه ان تعرض عليك الخلفاء والملك عقيم، فعرض ناس تستبق للرئاسه. اصلا ان احنا هنشترط فيهم شروط ولا لا؟ عشان بس ابقى ماشي شرعي. اصل القضيه ما فيش حاجه اسمها بمزاجك، ابقى ماشي شرعي. يبقى اصلا ذلك خلاص هنقول يبقى ايه؟ عايزين بيع، عايزين يبايع هؤلاء. قال لك ما تضحكوش الناس علينا، بيع دي 4 أشهر بس، 4 سنين بس، والبيع اللي في الإسلام غير مؤقتة. طب ما أقوله للناس إحنا مضغوطين إن إحنا نكتب 4 سنين بس، إنما يا جماعة إنه إنها بيع مؤقت، ما تقولوا كده، مش العلماء بيضعوا بالحق؟ قولوا للناس كده يا جماعة، ما حدش إنه كده، ما فيش عندنا بيع في الإسلام 4 سنين، قولوا كده للناس. طب هيجوا عندهم يقوموا يمشوه بموجب القانون لما الناس ما تنتخبوش، هنقول إيه؟ غلبنا على نزعه، ما هو نزع. خلاص غلبنا على نزع، ان جيت تاني متغلب يبقى المتغلب يبقى ليه له حق، طالما في جمله الحكم انزل الله. مش دي احكام عندنا؟ مش كان عندنا برضه كتب سياسه ولا هي كتب السياسه بس بتاعه الخواجه؟ ما عندنا كتب السياسه الشرعيه. فاذا كان الامر كذلك خلاص يبقى بيع. البيعه تنعقد بايه؟ بواحد. فالراجل ده شهد له اكابر علماء البلد يومها، مش كده؟ وقالوا ان احنا نمده ونبيعه، مش كده؟ فقلت انعقدت بيعته. لما عملوا معاه الحركه بتاعت بقى امه امريكيه ولا كده، انا قلت له في عنق بيعه، مش كده ولا ايه؟ اللي انا قلت ده غلط؟ قول لي غلط. انت بتفهم حاجه؟ على الاقل ده اللي انا اقتنعت به يومها، له في عنق بيعه ملزمه. فقمت نازل رايح، حتى لما روحت ساعتها الاخوه قالوا ده الموضوع خلص خلاص وقضي الامر، وبقى في يعني صار بقى في مسير اخر. فبروحش تاني، اذا روحت يومها عشان ده بس. واخدين بالكم؟ ما لم يعمل ايه؟ لا، اصل اللي قال الاخ بيقول كده يبقى اللي قال ماليش في عنق بيعه اثم. اصل اللي قال كده بناه على اصل عنده. ايه الاصل اللي عنده؟ قال ان الاليه كلها اللي وصلت الحاكم للحكم اليه مش اسلاميه، لا صندوق ولا الكلام ده ولا كده. فلذلك يبقى اسمه مدير البلد، بيدير الموضوع، ما اسموش ايه؟ ما اسموش امام. ولذلك رتبوا على ذلك العلماء اللي قالوا كده، رتبوا عليها ايه؟ انه ليس ولي امر وانما هو كبير المطاع بس. فعشان كده دخلنا في نفق برضه يخليك تتروش، يعني ايه الكلام ده؟ ما مش عارف. ما هو دي المشكله، ان انت برضه قبل المرحله دي بشويه قلنا ان الديمقراطيه اللي بتمارس عندنا في مصر فيها الياتها فيها تشم ريحه الصوره بتاعه الاسلام، فهي قريبه من شوره الاسلام، فلذلك ممكن نمشي. قضيه انك تمشي، انا قلت للاخوه امبارح، بس انا معلش انا ممكن خمس دقايق كمان، قلت للاخوه امبارح ان التاريخ بيحكي ان العلماء في الاحتلال الانجليزي لمصري ما قدروش يقفوا قدامه. طبعا القصة طويلة، لو فضلنا نحكيها مش هنخلص، لكن هي كان في تسلسل لأسفل كده، ما قدروش يقفوا قدام الاحتلال. عارف عملوا ايه؟ اخرجت هيئة كبار العلماء من الازهر بيانا بان الاحتلال افضل، الاحتلال الانجليزي افضل من الاحتلال غيره، فيا جماعه ما توقفوش ضده. كانوا بيطلع بقى طلبه العلم وبتاع يطلعوا ضده، وقفوا في وسط الاحتلال، يعني جهاد. جهاد ده، جهاد بقى كلمه واحده ما فيهوش نقاش، ده وده صائل ودخل البلد علينا، حضر الصف فوجب الجهاد. فالعلماء راحوا قايلين الكلام ده، فزادت فجائع الانجليز، فضل ماشي يموت في الناس ويدبح في الناس، وحاجه طبعا صعبه جدا. في هذا في هذه الحقبه راحت طالعه فتوى اخرى في هذا الوقت، قالت ايه؟ قالت هؤلاء هم حكومة البلد وهم أولياء الأمر فتجب طاعتهم. تجب طاعتهم ازاي؟ ده راجل كافر، يبقى ولي ده نقض كده، ما فيش حاجة اسمها ولي أمر كافر، ده راجل كافر، ده ازاي الكلام ده؟ فهنا انفصل طلبة العلم عن مشايخهم. وشهد التاريخ له، الشيخ محمود شاكر رحمه الله في كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا بيقول ايه؟ بيقول ومهما، بيقول كلام معنا كده، يعني ومهما التمثنا للمشايخ يومها من اعذار وقلنا انهم كانوا في حاله ضيق وكذا وكذا، الا انه لا مناص ان نقول انهم قد دجنوا وجبنوا، لانه ما طلعش واقف قدام. فمحمود شاكر قال لك انا بعتبره وبحترمه كل حاجه، بس الحقيقه بقى الواقع ان هو ما دجنوه، اقنعوه بفكرتهم وحصل ايه؟ وكسفوا يقفوا في وش الانجليز. فاللي احنا عاوزين نقوله ان انت كل ما تعمل كده، كل تنازل بيترتب عليه تنزل زياده، كل تنازل تنزل زياده، هتلاقي نفسك وقعت في حاله بايظ. ما هو كده زي بالظبط، زي بالظبط برضه لما قيل ولي امر، قال لك طب الناس خرجت عند الاتحاديه، يجب ان تخرج فتوى من اهل العلم تقول بقتال هؤلاء، مش كده خوارج؟ انت واخدين بالك يا اخوانا؟ ما هو انت بتقول بيلزمك الامر لما تقول كده، فهتلاقي الامر هيضيق عليك. طبعا المخرج من دي ايه برضه، عشان ما سيبهالكش مفتوحه، المخرج من دي انه رضي ذلك، انه قال ايه؟ إن عندنا نظام بقينا ماشيين قوانين بقى في البلد بتقول ان ممكن تطلع كده وتعبر عن رايك، وانا ده ما فيش حاجه بالنسبه لي ولا حاجه خالص، هيكون يومها ضد على الشريعه فيجب نزعه. فهنبقى فلذلك هي فتنه يصير الحليم فيها حيران. حيران ليه؟ عشان ما ضبطتش على العزيمه من الاول. هو وجه واحد وكلمه واحده بس يواجه الناس بها ولا لا؟ وقد وجدتم نجحها. فاكرين لما اول ما طلع برضه، خلينا برضه في المواجهات الصريحه دي، اول ما طلع موضوع السلفيون سيدخلون في الانتخابات، وهم دول كانوا اصل الشارع، اصل الناس، العدد كانها السلفيون. ليه بقى؟ لان انت عارف الفضائيات في اخر وقت ايام الحكم حسني، كان الفضائيات خلت الناس من لم يكن معهم على منهجهم يفهمه فهو محب لهم، فكان هم دول عدد. ولذلك انت شوف كده لما بيجي يجمعوا الناس في جمعه بيبقى ايه بعد كده، فكان يحط لك الاسئله الشائكه عشان ينفر الناس عنك، فمنها قال لك حكم النصارى، فاكرين؟ كل ما تطلع مع حد تقول، فكان البعض يحجم ويجمجم وياخد ويدي، والبعض بيغلط، يعني واحد ممكن يخرج بلطافه والبعض ايه ممكن ينكب ويقع. ساعتها في هذا الوقت، فاكرين لما طلع كان القس في لباتير وقال ايه حكم هل بتحبني؟ فخرج له الشيخ ياسر، فاكرين؟ قال له انت بتحبني؟ قال له ما بحبكش. قال له ليه؟ قال له انك كافر. ربنا قال لي كده، وانت عندك، انت عندك بتقول ان انا اللي ما بقاش بيصحي يبقى كافر، انت بتقول كده. فاكرين لما قال له كده؟ انا بقى سمعت الكلمتين دول قلت كده خربت، كده هيروح الناس الصبح نلاقي خلاص هيحرقونا باللي حصل ده. حصل حاجه؟ بل وجدت نجحها، طلع كل الناس يقولوا الكلام ده ومفيش حاجه، بقت فتح ولا انتوا مش راجعين معايا بالذاكره ده؟ فكان لازم تتعلم من ده انك لما تواجه في حد يبيع الناس. يا راجل ده العز بن عبد السلام بقى الامراء، يا راجل يجي على المحافظين. تصور انا كده لما اجيب مثلا الوزراء وبتاع والعالم بيقول لك مفيش حد هيشتري ملتحي ابدا، واقول لك اشتروه وزود واعمل، تصور واجه العز بن عبد الله، فكانت يا إخوة الحقيقة، والحقيقة أنا بقول لك الحقيقة أهو، مواجهة هذه الحقبة ضيعها أهل العلم، كانت فرصة سيكتبها التاريخ، لأن كان الناس جميعا على قلبك، كله كان على قلبك. إحنا بقى اللي بدأنا نقول معلش بقى في تخوفات أوهام، معلش وعشان وعشان خاطر في المسألة عادت. وعلى كل حال أنا برضو عايز أختم كلامي بإني أقول طلبة العلم لما أشاد المؤرخون بهم إن هم انفصلوا عن مشايخهم وقاموا في وجه الاحتلال الإنجليزي، عايزين نقول إن التاريخ ما ذكرش إن الطلبة شتموا المشايخ. برضو عايزك تاخد بالك من دي واحفظها عندي بقى كويس، اقرأوا كده وشوفوا الطلبة لما قالوا مش هنتبع المشايخ ما شتموهمش وما خونوهمش وما أسقطوهمش، لكن عرضوهم، وقد يعارض بشدة وقد لا يوافقه تمام. محمد رشيد رضا قال كده، قال محمد عبده كان بيقول على الـ على الـ على الأزهر الصبي، كان بيقول على الأزهر مخروب، محمد رشيد رضا قال كده، وشيخه محمد رشيد رضا كان نفسي قبل محمد عبده وتتلمذ له، قال كده بصريح العبارة اهو. خلاص نقل التاريخ لكنه لم يسبه، بل عمل له كتاب ترجم، لكن بين لنا ان كان الرجل فيه مسؤولية وكان فيه، قال كده وأومأ في كلامه الى ذلك. فاحنا هنقول ان في ايه، لكن من غير ما تنسى فضل هؤلاء وكيف مهدوا لهذا الموضع. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. معذرة أطلت عليكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب